بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب مواقيت الصلاة باب رقم 38. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب قضاء الصلوات الأولى فالأولى. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: جعل عمر رضي الله عنه يوم الخندق يسب كفارهم، وقال: ما كدت أصلي العصر حتى غربت. قال: فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس، ثم صلى المغرب. قول باب قضاء الصلاة والكشميني الصلوات، يعني في رواية البخاري باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى، وفي رواية الصلوات الأولى فالأولى. هذه الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله باب ترتيب الفوائد، يعني لو عليه يعني مجموعة الصلوات فيجب ترتيب الفوائد، يعني الظهر أولا ثم العصر وهكذا. ثم وقد تقدم نقل الخلاف في حكم المسألة، ويحيى المذكور فيه هو القطان، يحيى بن سعيد القطان اللي هو شيخ البخاري. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى، يعني خطان عن هشام قال حدثنا يحيى، ويحيى الثاني هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف من كبار التابعين عن جابر رضي الله عنه. يقول وقيت الإسناد تقدم قبل، وأورد المتن هنا مختصرا ولا ينهض الاستدلال به لمن يقوم بوجوب ترتيب الفوائد، لأن الفعل غير ناهض للقول بالوجوب. يعني كنا صلى الله عليه وسلم صلى العصر أولا ثم المغرب، لنقول بوجوب الترتيب، ولكن هذا يدخل في عموم آخر وهو صلوا كما رأيتموني أصلي، فيجب الترتيب لهذا العموم. فيقول لا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائد، لأن الفعل غير ناهض للقول بالوجوب، إلا إذا قلنا إن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجرد الوجوب، اللهم إلا أن يستدل له بعموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي فيقوى، وقد اعتبر ذلك الشافعي في أشياء غير هذه. باب رقم 39. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من السمر بعد العشاء. السمر الجلوس للتحدث، يعني لأن هذا يخشى أن يفوت صلاة الفجر أو قيام الليل، إلا إذا كان في مصلحة. السمر في العلم، دراسة العلم مثلا، أو تأنيس الرجل مثلا زوجته، أو التكلم في مصالح المسلمين كما سيأتي. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال: كان يصلي الهجير، وهي التي تدعونها الأولى. هجير اللي هي الظهر، لأنها تصلى في الهجرة أو في شدة الحر، حين تضحض الشمس تميل عن وسط السماء، يعني إلى جهة المغرب بعد وقت زوال الظل، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. وطبعا وقت العصر مصير ظل كل شيء، يعني مثله، خلافا للأحناف الذين قالوا مثليه. فقوله يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية يدل على قول الجمهور وليس قول الأحناف. ونسيت ما قال في المغرب. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. النوم قبلها خشية يعني الإنسان تفوت العشاء، والحديث بعدها يعني خشية الإضرار بقيام الليل أو صلاة الفجر. وكان ينفتل، يعني يخرج من صلاة الغداء اللي هي الصبح، حين يعرف أحدنا جليسه، ويقرأ من 60 إلى 100، أيضا يدل على تغليس بصلاة الفجر يعني في الظلمة، وليس كما قالت الأحناف أيضا عند انتشار الضوء. باب ما يكره من السمر بعد العشاء أي بعد صلاتها. قال عياض: السمر رويناه بفتح الميم. وقال أبو مروان السراج: الصواب سكونها لأنه اسم فعل، وأما الفتح فهو اعتماد السمر للمحادثة، وأصله من لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. والمراد بالسمر في الترجمة ما يكون في أمر مباح، لأن المحرم لاختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء، بل هو حرام في الأوقات كلها. الجلوس للغيبة والنميمة أو الجلوس أمام الشاشات للأفلام والتمثيليات هذا محرم على الدوام، يعني سواء كان بعد العشاء أو بعد الصبح أو بعد الظهر، ولكن هنا المراد به السمر المباح إلا يعني ما رخص فيه كما سنبين. وأما ما يكون مستحبا فسيأتي في الباب الذي بعده. قال: قوله السامر من السمر إلى آخرها، كذا وقع في رواية أبي ذر وحده، واستشهد ذلك لأنه لم يتقدم للسامر ذكر في الترجمة. والذي يظهر لي أن المصنف أراد تفسير قوله سامرا تهجرون والمشار إليه بقوله هنا أي في الآية، والحاصل أنه لما كان الحديث يعني بعد العشاء يسمى السمر، والسمر والسامر مشتقان من السمر وهو يطلق على الجمع والواحد، ظهر وجه مناسبة ذكر هذه اللفظة هنا. وقد أكثر البخاري من هذه الطريقة، إذا وقع في الحديث لفظة توافق لفظة في القرآن يستغني بتفسير تلك اللفظة في القرآن. وقد استقرئ للبخاري أنه إذا مر له لفظ في القرآن يتكلم عن غريبه، يعني هو المقصود أن الإمام البخاري لما تأتي كلمة مغلقة في الحديث يريد أن يفسرها فيأتي بكلمة في القرآن فيفسرها، فيفيدنا أمرين: تفسير القرآن وتفسير الحديث. مثل مثلا حديث يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطر قدماه، فيورد بعدها قوله عز وجل: إذا السماء انفطرت، يعني انشقت، فيفسر الآية: إذا السماء انفطرت يعني انشقت، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تفطر قدماه، يعني تشقق قدماه من طول القيام. فلعل هنا أيضا يعني قال باب ما يكره من السمر بعد العشاء، ويبدو في رواية من رواية البخاري في رواية أبي ذر سامر من السمر، وذكر يعني سامرا تهجرون، فلعل من هذا القبيل. وهذا يعني بالاستقراء من فعل البخاري أنه يأتي بكلمة في القرآن يفسرها فيفسر الآية والحديث في نفس الوقت. وقد تقدم الكلام على حديث أبي بز المذكور في الباب في هذا الباب في باب وقت العصر، وموضع الحاجة منه هنا قوله: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لأن النوم قبلها قد يؤدي إلى إخراجها عن وقتها مطلقا أو عن الوقت المختار اللي هو نصف الليل على القول البعض يعني، والسمر بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار أو عن قيام الليل. وكان عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول: هي سمر أول الليل ونوما آخره، أو سمرا أول الليل ونوما آخره، يعني يقول أنتم تتحدثون يعني في المباح أول الليل ثم تنامون آخر الليل، فأين قيام الليل وأين صلاة الفجر. يقول: وإذا تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين ليالي الطوال والقصار، ويمكن أن تحمل كراهة على الإطلاق حسما للمادة، يعني طبعا في ليالي طوال هي ليالي الشتاء والقصار في الصيف، فكأنه يقول يعني قد يرخص في الإيه يعني في الشتاء السمر ولا يرخص في الصيف، ولكن الأمر أمر نسبي، وهذا التفريق يحتاج يعني إلى دليل. فالأولى القول بالكراهة عموما يعني حسما للمادة، لأن الشيء إذا شرع لكونه مظنة قد يستمر فيصير مئنة، والله أعلم. الإنسان يقول ده احنا إيه الليل طويل يعني في الشتاء، فيمكن أن نسمر يعني جزء من الليل ويستمر السمر فيضيع أيضا الليل. الباب 40 يقول الإمام البخاري: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء، يعني مشروعية أو جواز السمر في الفقه في العلم والخير بعد العشاء. قال: حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة ابن خالد قال: انتظرنا الحسن وراث علينا، راث يعني تأخر، حتى قربنا من وقت قيامه. كان حسن يجلس يعني يحدثهم أو يذكرهم، ففي يوم تأخر يعني حتى اقترب وقت القيام، يعني وقت الدرس قرب من الانتهاء، فجاء فقال: دعانا جيراننا هؤلاء. ثم قال: قال أنس: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كاد شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا، فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن: وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قره: من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني في الباب: قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أنه قال: حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله بن عمر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. فلو واحد دعا الصحبة يعني كان بعد ذلك يعني لا يصح له يعني إيه هذه الدعوة. قول باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء: قال علي بن المنير: الفقه يدخل في عموم الخير، لكنه خصه بالذكر تنويها بذكره وتنبيها على قدره. قال: الفقه والخير، كلام في الخير عموما كمصالح المسلمين أو يعني أي علم آخر من العلوم الشرعية، ولكن نبه الفقه على شرف الفقه. وقد روى الترمذي من حديث عمر محسنا، يبدو الترمذي حسنه يعني وحسن هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر هو أبو بكر في الأمر بأمور المسلمين، قال: وأنا معهما. وهذا من الأدب، ما قال: كنت أنا وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم نسمر في أمور المسلمين، قال: كان يسمر هو أبو بكر في الأمر بأمور المسلمين وأنا معهما. قوله: حدثنا عبد الله بن الصباح والعطار وبصري وكذا بقية رجال هذا الإسناد. قوله: انتظرنا الحسن أي ابن أبي الحسن البصري. وراث علينا الواو للحال، وراث بمثلثة غير مهموز أي أبطأ. قوله: من وقت قيامه أي الذي جرت عادته بالقعود معه فيه كل ليلة في المسجد لأخذ العلم عنه. قوله: دعانا جيراننا بكسر الجيم، كأن الحسن أورد هذا مورد الاعتذار عن تخلفه عن القعود على عادته. قوله: ثم قال أي الحسن: قال أنس: نظرنا في رواية البشمانية انتظرنا، وهما بمعنى حتى كان شطر الليل برفع شطر، حتى كان شطر الليل وكان تاما. وقوله: يبلغه أي يقرب منه. قوله: ثم خطبنا هو موضع الترجمة لما قررناه من أن المراد بقوله بعدها أي بعد صلاتها، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد صلاة العشاء يعني وعظهم، فهذا دل على جواز الدرس العلم مثلا بعد العشاء. يقول: أورد الحسن ذلك أصحابي مؤنسا لهم ومعرفا أنهم وإن كان فاتهم الأجر على ما يتعلمونه منه في تلك الليلة على ظنهم، فلم يفوتهم الأجر مطلقا، لأن منتظر الخير في خير فيحصل له الأجر بذلك، كما أن منتظر الصلاة في صلاة، والمراد أنه يحصل له الخير في الجملة لا من جميع الجهات. وبهذا يجاب عمن استشكل قوله أنهم في صلاة مع أنهم جائز لهم الأكل والحديث وغير ذلك، يعني كلهم في صلاة ليس معنى ذلك أنهم لا يتحدثون أو لا يأكلون أو لا يشربون، يعني كما في الإيه يعني طواف بالبيت صلاة، ليس معنى ذلك أن الإنسان لو تكلم في الطواف يبطل الطواف كما لو تكلم في الصلاة يبطل تبطل الصلاة، ولكن قالوا أنه هو طواف من حيث اشتراط الطهارة، يعني كما تقول فلان أسد، ليس معنى أنه أسد يعني له أنياب وله يعني شكل الأسد، بل هو أسد يعني في شجاعته. يقول: استدل الحسن على ذلك بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه آنس أصحابه بمثل ذلك، ولهذا قال الحسن بعد: وأن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قوله: قال قره وحديث أنس، ومن حديث أنس يعني كلام الأخير، وهذا هو الذي يظهر لي، لأن الكلام الأول ظاهر في كونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأخير هو الذي لم يصرح الحسن برفعه ولا بوصله. فأراد قره الذي اطلع على كونه في نفس الأمر موصولا مرفوعا أن يعلم من رواه عنه بذلك. تنبيه: يقول: أخرج مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما عن عبد الله بن الصباح شيخ البخاري بإسناد هذا حديثا خلف البخاري فيه في بعض الإسناد والمتن، فقال عن أبي علي الحنفي عن قرة بن خالد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حتى كان قريبا من نصف الليل، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، قال: فكأنما أنظر إلى وبيص خاتمه حلقة فضة، انتهى. قال وأخرجه الإسماعيلي في مستخرجه عن عمر بن سهل عن عبد الله بن الصباح كذلك من رواية قرة عن قتادة ولم يصف في ذلك. فإن الذي يظهر لي أنه حديث آخر كان عند أبي علي الحنفي عن قرة أيضا، وسمعه منه عبد الله بن الصباح كما سمع منه الحديث الآخر عن قرة عن حسن، ويدل على ذلك أن في كل من الحديثين ما ليس في الآخر. وقد أورد أبو نعيم في مستخرجه الحديثين من الطريقين، فأورد حديث قرة عن قتادة من طرق منها عن يزيد بن عمر في مخطوطة الرياض، يقول عن زيد بن عمر عن أبي علي الحنفي، وحديث قرة عن حسن من رواية حجاج بن نصير عن قرة، وهو في التحقيق حديث واحد عن أنس اشترك الحسن في سماعه منه، فاقتصر الحسن على موضع الحاجة منه فلم يذكر قصة الخاتم، وزاد مع ذلك عن قتادة ما لم يذكره، والله أعلم. ارحمكم الله. قوله أبو بكر بن أبي حثمة نسبة إلى جدي وأبو بكر بن سليمان بن أبي حثمة، وقد تقدم كذلك في باب السمر بالعلم من كتاب العلم، وتقدم كلام حديث ابن عمر هناك. قوله فواهل الناس أي غلطوا أو توهموا أو فزعوا أو نسوا، والأول أقرب هنا، وقيل وهل بالفتح بمعنى وهم بالكسر، وواهل بالكسر مثله، وقيل بالفتح غلط وبالكسر فزع. في مقالة في رواية المستملين الكشميني في من مقالة إلى ما يتحدثون من هذه، في رواية الكشميني من هذه في هذه في رواية من هذه عن 100 سنة، لأن بعضهم كان يقول إن الساعة تقوم عند تقضي 100 سنة كما روى ذلك طبراني وغير حيث أبي مسعود البدري، ورد ذلك عليه علي بن أبي طالب. وقد بين ابن عمر في هذا الحديث مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن مراده عند انقضاء 100 سنة من مقالته تلك انخرم ذلك القرن، فلا يبقى أحد ممن كان موجودا حال تلك المقالة. وكذلك وقع بالاستقراء، يعني بالبحث وجدوا فعلا أن ما فيش حد عاش بعد ذلك يعني أكثر من 100 سنة، فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا حينئذ أبو الطفيل عامر بن واثلة، وقد أجمع أهل الحديث على أنه كان آخر الصحابة موتا، وغيت ما قيل فيه أنه بقي إلى 110، وهي رأس 100 سنة من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي يعني في أوائل سنة 11 يعني من الهجرة، فيبقى 110. قال النووي وغيره: احتج البخاري ومن قال بقوله بهذا الحديث على موت الخضر، والجمهور على خلافه، أن الصوفية يزعمون الخضر يعني حي يعني من زمن موسى يعني إلى وقتنا هذا، وأنه يولي الأولياء ويعزل، ولو كان موجودا لوجب عليه أن ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم لو كان موجودا أيضا يعني على افتراض ذلك لا مات، يعني لأن بمرور 100 سنة على موت النبي صلى الله عليه وسلم انخرم كل الجيل، فيكون أحد موجودا في زمنه وحيا يعني بعد 100 سنة. يقول الجمهور على خلافه، وأجابوا عنه بأن الخضر كان حينئذ من ساكن البحر فلم يدخل في الحديث. طبعا كل هذا يعني ظنون وادعاءات ليس لها دليل. قالوا ومعنى الحديث لا يبقى ممن ترونه أو تعرفونه، فهو عام أريد به الخصوص، وقيل احترز بالأرض عن الملائكة، وقالوا خرج عيسى من ذلك وهو حي لأنه في السماء، والشهداء أيضا يعني أحياء عند ربهم، فالمراد على وجه الأرض، وخرج إبليس لأنه على الماء أو في الهواء، وطبعا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الجن ولكن أراد الإنس. وأبعد من قال إن اللام في الأرض عهدية والمراد أرض المدينة، والحق أنها للعموم وتتناول جميع بني آدم، وأما من قال مراد أمة محمد سواء أمة الإجابة أو أمة الدعوة، أمة الإجابة يعني المسلمين، أمة الدعوة يعني عموم الناس فيهم اليهود والنصارى، وخرج عيسى والخضر أنهما ليس من أمته، فهو قول ضعيف لأن عيسى يحكم بشريعته فيكون من أمته، والقول في الخضر أنه كان حيا كالقول في عيسى، والله أعلم. يقول في الهامش الذي عليه آل التحقيق أن الخضر قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأدلة كثيرة معروفة في محلها، ولو كان حيا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم لداخل في هذا الحديث، وكان ممن أتى عليه الموت قبل رأس 100 كما أشار إليه الشارح هنا فتنبه، والله أعلم. آخر ترجمة في الكتاب قال: باب السمر مع الضيف والأهل. يعني الأول السمر في الفقه والخير، وهنا باب السمر أيضا مشروعية أو جواز السمر مع الضيف والأهل. قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي اللي هو سليمان التيمي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس. يعني اللي عنده اثنين يأخذ واحد من أهل الصفة الفقراء يطعمه معه، واللي عنده أربع يأخذ يعني مع خامس أو سادس. وأن أبا بكر جاء بثلاثة فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة، قال: فهو أنا وأبي وأمي فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بيننا وبين بيت أبا بكر. وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حتى صليت العشاء ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعد ما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: ما حبسك عن أضيافك أو قال ضيفك؟ قال: أو ما عشيتهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا، فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله، ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. وهذه كرامة لأبا بكر رضي الله عنه، كان الأضياف يأكلون فيأكلون لقمة فتظهر لقمتان أو ثلاثة في القصعة، إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: يعني حتى شبعوا، وصلت أكثر مما كانت قبل ذلك. ودي من أدلة الكرامة يعني للأولياء، والحديث طبعا في الصحيح يعني. وصلت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليه أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأته: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا، وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا مع كل رجل منهم أناس، الله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. قول باب السمر مع الأهل والضيف. قال علي بن منير: ما محصله؟ اقتطع البخاري هذا الباب من باب السمر في الفقه والخير انحطاط رتبتي عن مسمى الخير، لأن الخير متمحض للطاعة لا يقع على غيرها، وهذا النوع من السمر خارج عن أصل الضيافة والصلة المأمور بها، فقد يكون مستغنى عنه في حقهما فيلتحق بالسمر الجائز أو متردد بين الإباحة والندب. كان هذا رتبة يعني بعد إيه الكلام في الفقه والخير، تأنيس الضيف وتأنيس الرجل يعني أهله، أنه يكلم أهله أو يؤنس يعني أهله، فيكون هذا أيضا جائز يعني. ووجه الاستدلال من حيث عبد الرحمن بن أبي بكر مذكور في الباب اشتغال أبي بكر بعصات العشاء بمجيئه إلى بيته ومراجعته لخبر الأضياف واشتغاله بما دار بينهم، وذلك كله في معنى السمر، لأنه سمر مشتمل على مخاطبة وملاطفة ومعاتبة. انتهى. قوله كانوا أناسا أو كانوا ناسا، فهو أنا وأبي، زاد الكشميني وأمي ومستملي، فهو وأنا وأمي، ثم لبثت حيث صليت العشاء في رواية الكشميني حتى بدل حيث، ففرقنا أي جعلنا فرقا أو فرقا. وسنذكر فوائد هذا الحديث وما اشتمل عليه من الأحكام وغيرها في علامات النبوة مفصلا إن شاء الله تعالى. انتهى بذلك كتاب مواقيت للصلاة. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.